سلم دائما ابدا انا حبيبك خير الخلق يكون ليمي يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليك البدر قطعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليك هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه قوى الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليك طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصافي صلى عليه الله اخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاك ندعوك يا رباه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي